بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 73 من البداية والنهاية. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر أنبأنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد أنبأنا أبو إسحاق المزكي حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أملاه علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا الحسن بن زريق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحاشية 1 منكر ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق وتابع قال وقال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين يمسي 3 مرات آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب. قال الدارقطني في الإفراد هذا حديث غريب من حديث ابن جريج لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه يعني الحسن بن زريق هذا. وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضا. ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمد ابن عدي ليس بالمعروف. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي مجهول وحديثه غير محفوظ. وقال أبو الحسن بن المنادي أو ابن المنادى هو حديث واهب الحسن بن زريق. وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسن الجهضمي وهو كذاب عن ضمرة ابن حبيب المقدسي عن أبيه عن العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا قال يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر. وذكر حديثا طويلا موضوعا تركنا إيراده قصدا ولله الحمد. وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويحجان في كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل. وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان يأتي جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فأمر القوم أن يخلوه له ففعلوا. فلما كان من الليل جاء من باب الساعات فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال للقوم ألم آمركم أن تخلوه فقالوا يا أمير المؤمنين هذا الخضر يجيء كل ليلة يصلي ها هنا. وقال ابن عساكر أيضا أنبأنا أبو القاسم بن إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن طبري أنبأنا أبو الحسين بن الفضل أنبأنا أبو الحسين بن الفضل أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب هو ابن سفيان الفسوي حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى عن رباح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه فقلت في نفسي إن هذا الرجل حافي. قال فلما انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا؟ قال وهل رأيته يا رباح؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. متابع. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي الرملي مجروح عند العلماء وقد قدح أبو الحسين بن المنادي. إذن أبو الحسين بن المنادي في ضمرة والسري ورباح. ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر وضعفها كلها. وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي وبسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذكرهم. وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا. في الحاشية واحد موضوع انظر السابق. أتابع. لا يقوم بمثلها حجة في الدين والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد وقصارها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو لغيره لأنه يجوز عليه الخطأ. والله تعالى أعلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال وقال فيما يحدثنا يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيرهم فيقول أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيي والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن. قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال معمر بلغني أنه يجعل على حلقه صحيفة من نحاس وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم الصحيح أن يقال هذا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره بلغني ليس فيه حجة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب ممتلئ شبابا فيقتله، وقوله الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقتضي المشافهة بل يكفي التواتر. وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الامتقاد. وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي، وقد انتصر لذلك وهو ألف فيه كتابا سماه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر، فيحتج لهم بأشياء كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح انتهى. إذن لا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح انتهى، والأصل عدمه حتى يثبت، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لأن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لأن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه، ذكره البخاري عنه. فالخضر إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره، أن يصل أحد من الأعداء إليه. أعود إلى الحاشية. واحد صحيح البخاري في فضائل المدينة، مسلم في الفتن. أتابع. لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده حديث شريح بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي

ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية، وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهود جمعهم وجماعاتهم، ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم، وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام، أفضل ما يقال عنه من كنونه في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار، واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم، أفضل ما يقال عنه من كنونه في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم، وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم، وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعود إلى الحاشية. 1 سبق تخريده، 2 سبق تخريده. أتابع. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى ليلة العشاء ثم قال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، وفي رواية: عين تطرف. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه، وإنما أراد انخرام قرنه. قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل موته بقليل أو بشهر: ما نفس منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بشهر يسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. وهكذا رواه مسلم من طريق أبي النصرة وأبي الزبير كل منهما عن جابر بن عبد الله به نحوه. وقال الترمذي: حدثنا عباد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. وهذا أيضا على شرط مسلم. قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر. قالوا: فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع، فلا إشكال. وإن كان قد أدرك زمانه فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد 100 سنة. في الحاشية 1 صحيح البخاري في العلم، مسلم في فضائل الصحابة 2 صحيح أحمد 3 صحيح مسلم في فضائل الصحابة متابع. فيكون الآن مفقودا لا موجودا، لأنه داخل في هذا العموم، والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله، والله تعالى أعلم. وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام عن البخاري وشيخه أبي العربي بن العربي أنه أدرك حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن مات بعده لهذا الحديث. وفي كون البخاري رحمه الله سبحانه تعالى يقول بهذا، وأنه بقي إلى زمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نظر. ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. قال: وأما اجتماعهما مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت بعده فمروي من طرق صحاح. ثم ذكر ما تقدم مما ضعفناه ولم يورد أسانيدها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما إلياس عليه الصلاة والسلام فقد قال الله وعيد، فقال الله سبحانه وتعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال علماء النسب: هو إلياس التشبي، ويقال ابن ياسين ابن فنحاص ابن العيزار ابن هارون، وقيل إلياس ابن العازر ابن العازر عيد إلياس ابن العازر ابن العيزار ابن هارون ابن عمران عيد ابن هارون ابن عمران. قالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى الله عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا. وقيل: كانت امرأة اسمها بعل، والأول أصح، ولهذا قال لهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين،